بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا صفحة 53 باب النسخ. قال رحمة الله عليه خليكم معنا: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه فكان ذاك ثابتا كماه إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. تفضل. محتاج يا علي. شكرا لكم. النسخ في اللغة له معنيان: الأول الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. الثاني النقل، يقال نسخت الكتاب أي نقلته. وأما في الاصطلاح، ومنهم النوع الثاني قوله تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم. وأما في الاصطلاح فهو رفع حكم ثبت بخطاب متقدم في آخر متأخر متراخ عنه، كنسخ إباحة الحمر الأهلية ومتعة النكاح. رواه البخاري. حديث نسخ الحمر الأهلية كانت في البداية يجوز أكلها، ونكاح المتعة كان في أول الإسلام بكونه كان معروفا في الجاهلية، ولم يأتي الإسلام ليرفع كل شيء مرة واحدة فيثقل على الناس، كان يأتي بالتشريع شيئا فشيئا. ولهذا في خيبر نسخ تحليل الحمر الأهلية فحرمت، وحرمت متعة النساء. نعم. قال في وجوه النسخ والكتابة: مستمع ولا على طول؟ على طول ما راحت عليكم غير شيء. الدورة الجاية. قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم لما في الكتابة. قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. تفضل. ينقسم النسخ إلى أقسام: الأول نسخ الرسم دون الحكم. إيش الرسم يعني؟ الكتابة. الكتابة. يعني كيف ترسم، كيف تكتب حرف الراء وحرف الياء يسمى رسم. هاي معنى نسخ الرسم دون الكتابة. نعم. نسخ الرسم دون الحكم كنسخ آية الشيخ والشيخة في الزنا مع بقاء حكم الرجم لهما. الآية معروفة كما ثبت في صحيح البخاري: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طبعا لفظ البتة في خلاف بين اللغويين، هل همزتها همزة وصل أم همزة قطع؟ والأظهر أنها همزة قطع. تقول البتة ولا تقول البتة بدون همزة قطع. والشيخ والشيخة فارجموهما إذا زنيا فارجموهما البتة. نعم. الثاني نسخ الحكم مع بقاء الرسم. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت حولا لا تخرج. إيش حول يعني؟ سنة كاملة. فنسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم. الثالث نسخ الحكم والرسم الآن والذين يتوفون منكم الثانية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه محكمة. الآية اللي قبل إشمالها منسوخة لا يجوز العمل بها، لكنها بقيت في كتاب الله ونحن متعبدون بتلاوتها دون إيش؟ دون العمل بحكمها. ومن عمل مع العلم ومن عمل بالمنسوخ دون الناسخ فهو ممن إيش؟ ممن يتبعون إيش؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة في ابتغاء تأويله. خليك معنا يا محمد. نعم. الثالث نسخ الحكم والرسم معا كنسخ التحريم بالرضاعة، فقد كان المحرم عشرا فنسخت بخمس. حديث عائشة رضي الله عنها معروف، كان مما نزل من القرآن عشر آيات مشبعات، عشر رضعات مشبعات يحرمنا، فنسخنا بخمس رضعات مشبعات يحرمنا، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. إيش معنى مما يتلى؟ كيف منسوخ وبقي بعد رسول الله؟ قال أهل العلم أي مما يتلى حكمه فالباقي حكمه، يعني أن الخمس رضعات لم ينسخ حكمها إلى أقل من ذلك. واضح؟ لأنه في خلاف حتى بين الصحابة، هل المحرم خمس رضعات أم رضعة أم أن مصفة تحرم؟ في خلاف بين العلماء من الصحابة ومن بعدهم. عائشة رضي الله عنها تريد أن تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض ولا يزال حكم الرضاعة لخمس رضعات مشبعات هن اللاتي يحرمنا، فما عدا ذلك فليس إيش؟ فليس لما يحرم. هاي معنى الحديث. نعم. الرابع النسخ إلى بدل وهو أقسام. نعم. أولا أن يكون البدل مساويا مثل نسخ القبلة، يعني قبلتك إذا كانت إلى بيت المقدس أو إلى بيت الله الحرام، شو الفرق؟ يا أما بتعمل جسمك هيك أو بتعمل هيك، في إشي؟ هل فيه خفة؟ هل فيه ثقل؟ ماشي. ولهذا بسموه المساوي أو المتساوي. ماشي. ثانيا النسخ بأثقل مثل نسخ حد الزنا من الإيذاء إلى الجلد أو الله عز وجل قال واللذان يأتيانها منكما فأذوهما. شو إذا يا فاعل يا تارك يلي من مش عارف شو أنت ويضرب بالحذاء وهكذا، هذا نسخ إلى إيش؟ إلى جلد العذب ورجم المصفى. ثالثا النسخ إلى الأخر. أنا قلت منكما في آية واللذان يأتيانها خطأ منكم، واللذان يأتيانها منكم أيها المسلمون فآذوهما. نعم. ثالثا النسخ إلى الأخف مثل نسخ عدة المتوفى عنها زوجها كانت عاما كاملا ثم نسخت إلى إما أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا، وبالوضع إذا كانت إيش؟ حاملا، وأقصى مدة الحمل 9 شهور، والتسعة أشهر لا تساوي 12 شهر من السنة، فهي أخف. نعم. الخامس النسخ إلى غير بدل مثل نسخ حكم المناجاة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم صدقة فنسخت إلى غير شيء. الله عز وجل ذكر في القرآن أنه إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي، ثم نسخ الله عز وجل ذلك إلى لا شيء، فهذا نسخ من حكم ثابت أو من وضع شيء معين إلى غير شيء أو إلى لا شيء. لأن سؤال بعد الدرس قال النسخ بالكتاب والسنة، قال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجد أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. نريد مع ساتة تشوف حلاف الشعر كيف بندرى شوي شوي وبقي وكذا، ما ليش لذة، لكن لو تعطيه نوع من النغمة وهذا بصير هيك لذيذ. يعني في رجل شاب يمني مسجل أظن متن نشر شو اسمه مرات السعود في أصول الفقه، هذا نظم لجمع الجوامع تاع السكي، نظم واحد مالكي من الموريتانيين، اسمع كيف تنظيمك حلو بيخليك تحفظ غصبا عنك. يعني قال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، فاختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. نعم. فضلا. صور النسخ الواقعة بين الكتاب والسنة. الواقعة، الواقعة صفة لصور، صور مرفوعة وترفع واقعة. نعم. صور النسخ الواقعة بين الكتاب والسنة كالتالي: أولا نسخ الكتاب بالكتاب، ثانيا نسخ السنة بالكتاب، ثالثا نسخ السنة بالسنة، رابعا نسخ الكتاب بالسنة، خامسا نسخ المتواتر بالآحاد وعكسه. يعني نسخ الآحاد بالمتواتر. نعم. فأما نسخ الكتاب بالسنة فأما نسخ الكتاب بالكتاب فجائز لا شك ولا خلاف فيه، كنسخ عدة الوفاة ونسخ العدد المشروط في القتال. معروف كان قديش؟ 2 الواحد مقابل قديش كان في البداية؟ 10. الآن كتف الله عنكم وعلم أن فيكم، صارت قديش واحد مقابل؟ 2. ونسخ عدة الوفاة قرأناها قبل قليل. نعم. وأما نسخ السنة بالكتاب فهو كسابقه كنسخ، أي جائز، معنى كسابقه أي الجواز، كنسخ التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة. كيف هذا؟ الله عز وجل أنزل في كتابه أن التوجه وين؟ نسخ من طبعا ثلاثة القبلة الأولى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة تقريرية وقول أما أمر بالتوجه إلى بيت الله إلى القدس، ثم بعد ذلك يعني المسجد الأقصى نزل قول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخ بكتاب الله، فنسخت السنة بإيش؟ بالقرآن. نعم. وأما نسخ السنة بالسنة فجائز أيضا كنسخ نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي. قلت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فادخروا وكلوا واطعموا، واضح؟ نسخ سنة بسنة. نعم. وأما نسخ الكتاب بالسنة فالأكثرون على جوازه، ومذهب الشافعي كما في الرسالة عدم جوازه، لأن الشيء عنده لا ينسخ إلا بمثله، مثل جلد الزاني حيث نسخ برجم المحصن عندما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا. نعم. وأما نسخ المتواتر بمثله سواء كان كتابا أو طبعا الكلام الأخير تعلموا قول الله عز وجل في النور: الزاني والزانية إلى آخر الآيات. طيب هذا اللفظ يشمل المحصن وغير المحصن، فجاءت السنة فأخرجت نوعا من هذا الذي هو المحصن، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز وقد كان محصنا، فبينت السنة أن حق المحصن الرجم، وهذا من باب نسخ الكتاب بالسنة. نعم. الزانية والزانية. نعم. وأما نسخ المتواتر لمثله سواء كان كتابا أو سنة فجائز، وكذا نسخ المتواتر للآحاد. وأنا أردكم إلى كتاب لتعرفوا منه بعض هذه القضايا خاصة في نسخ السنة، وهو كتاب الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار الهمداني الشافعي. ومن حلاوة المذهب الشافعي يا أخوان لا تجدون بابا يحتاج إليه طالب العلم إلا ولهم فيه تصنيف، صعب أنك تجد باب أبواب العلم يحتاج أهل العلم وطلابه وليس الشافعية فيه تصنيف أبدا، لا يكون. نعم. وأما نسخ المتواتر بالآحاد فالصحيح من مذهب الشافعي عدم الجواز، لأن الظنية لا ينسخ القطعي، لكن جوز البعض ذلك إذا احتف الآحاد بالقرائن كنسخ التوجه. توجه الكافية. نعم. إيش يعني الظني والقطعي؟ معروف لكم قد يكون، لكن يمكن أن يسمع الشريط من لا يعرف الظني والقطعي، فنقول أولا الظني والقطعي ينقسم كل منهما إلى قسمين: أولا من حيث السند، والثاني من حيث الدلالة. من حيث الدلالة، من حيث السند ينقسم إلى قطعي وظني، فأما القرآن فمقطوع به، وأما الحديث فهو الذي يخضع لهذا القانون، فمنه قطعي وهو الحديث المعروف بالمتواتر وهذا لا يكون إلا بعد اشتهار الأحاديث، لأن مخرج كل حديث متواتر ظن. لو راجعت الأحاديث المتواترة لوجدت أن مخارجها كلها ظنية، لأنها خرجت من واحد ثم تفرقت في الناس ثم اشتهرت وارتفعت وعرف أنه قد رواها فلان وفلان وفلان، إذا فمبدأها ظني ومنتهاها أنها صارت من باب المتواتر، وهي أقل الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث ينقسم إلى قسمين: قطعي وهو الحديث المتواتر، وظني وهو حديث الآحاد، يسميه حديث إيش؟ الآحاد. إيش عدد التواتر مختلف فيه؟ قيل 5 وقيل 7 وقيل 12 وقيل 40 وقيل 200. الظن اللي هو الآحاد ما دون عدد التواتر، وهذا يبحث في علم الصلاح هذا من حيث السند. من حيث الدلالة أيضا هناك في الكتاب والسنة على حد سواء ما يكون ما تكون دلالة النص فيه قطعية، ويمكن أن تكون الدلالة فيه ظنية. فلما أجي أقول لك تلك عشرة كاملة هذه دلالة ما لها قطعية، بس لما أقول لك ثلاثة قروء دلالة إيش؟ ظنية. ليش؟ قال لأن الدلالة القطعية لا تحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظنية فهي احتمل معنيين فأكثر. وكثير من النصوص في الكتاب والسنة تحمل دلالة يا إخوان ظنية، ولذا كثر الخلاف بين الفقهاء والعلماء. واضح؟ طيب، قال في باب التعارض، قال: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. الأول إذا قلت أربعة أقسام ينكسر الوزن. أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. نعيد: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. تفضل يا سيدي. التعارض مأخوذ من الاعتراض، يقال عرض الشيء إذا توسط وكان مانعا، وفي الاصطلاح هو أن يأتي دليلان يحمل كل منهما خلاف الحكم الذي يحمله الآخر ظاهرا، حيث لا نفع. والتعارض يكون في الأدلة المنطوقة وله صور: أولا أن يكون المتعارضان عامين، ثانيا أن يكون المتعارضان خاصين، ثالثا أن يكون المتعارضان أحدهما عام والآخر خاص، رابعا أن يكون كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. قال: والتعارض يكون في الأدلة المنطوقة. لكثيرا ما قلنا لكم إن الدليل إما أن يكون دلالة نطقية نصية، وإما أن تكون دلالة دلالة إيش؟ فهم. لما أقول لك أنا مثلا يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس، قول الله عز وجل دلوك الشمس بيحتمل أنه قبل الزوال ولا ما بيحتمل؟ مين بيجاوب؟ أبو قرع. بيحتمل ولا ما بيحتمل؟ يحتمل. هذا قول لبعض الفقهاء اللي عايشين معنا من القدامى، أبو صهيب يحتمل ولا لا يحتمل؟ ليش؟ بلوك الشمس معنى الزوال، صح؟ مش معنى قبل الزوال، إذا لا يحتمل. إذا دلالته مالها؟ لما أقول لك أنا أحط أول ومشي، أحط ثاني، لا بديش ديزل، بدي بنزين يا سيدي، ديزل موديل حديث بالضبط. المهم قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس لا تمالها قطعية، أي منطوقة وتدل على القطع. منطوقة إيش معنى منطوقة؟ يعني نفس الكلام ما بتقدرش تجيب كلمة برانية تدخلها فيه بالدخل، يعني أنك لا تعمل فهمك وعقلك في معرفة معنى النص. قل هو الله أحد، منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، يعني الله واحد، واضح؟ لكن لما أقول لك أنا وإذا حضر القسمة أولي القربى فارزقوهم منها، بيحتمل إنه ما يرزقوهم ولا يحتمل؟ ما يحتمل، بيحتمل. لما أقول لك مثلا إذا دخل الرجل المسجد، أقرب لك معنى الآية، إذا دخل الرجل المسجد فأعطيه درهما، شو بتفهم؟ إذا ما دخل ما تعطي مسجد. طيب وأولي القربى إذا ما حضروا نفهم هذا، نقول مش ممكن. هذا اسمه دلالة مفهوم في النص، في الكلام. المفهوم منقسم لإيش؟ قسمين، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة مثل ما الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى أن قال فلا تقل لهما أف. هل تفهم من ذلك؟ عقلك بتدخل في القضية، هل تفهم من ذلك؟ ما دام أنك فهمت أن أف يعني الملل والضجر تحرم في وجه الأب والأم، هل تفهم أن الضرب يحرم ولا لا تفهم؟ يحرم. هل هذا الفهم يوافق ما ذكره الله ليخالف؟ هذا يسمونه مفهوم الموافقة. طبعا مفهوم الموافقة إما أن يكون أعلى يسمونه القياس الأولى عند البعض، وإما أن يكون مساوي. هذا اللي ذكرناه يسمونه الأعلى من باب أولى، إذا أف حرام من باب أولى أنك تضرب أبوك حرام. والله بعض الناس ما تفرق معهم، تضرب أبوه تضرب أمه، بقاعدوا زي هذاك الواحد نسأل الله السلام والعافية، شبه ذنب الله، قاعد أبوه في المطبق وبلش تكسير صفون على راسه عشان يرضي مرته. هذا هذا واقع. واحد ثاني بلايا بلايا يا إخوان، والله بكدم القلب، بده يرضي المرأة، أخذ الحج جعلزها عشان مسهوى راح. طب كمل كمل كمل شو اسمك عشان راح حط البيت العجزة، غاب ابن شهرين، بتقول لهم يا جماعة أنا ابني راح ما رجعش. قال يا حجه ابنك بده يرجع؟ قال ما أنا أخذني منها وحكى لي بده يروح يشتري غراض. قال حجي أنت البيت العجزة. لذلك واحد من إخواننا مرة على المحاضرة عن الموضوع زار بيت العجزة، فلقي واحد من الجماعة معاه كرتونة ورقة يعني مكتوب عليها عبارة اللي بيطلع من داره يقل مقداره. يقول لكم خليه وقف بغدر هذيك مع الخواب رحمة انت جمت انت مع الخواب احنا مش هيك، ما هو اصلا بسكر. طيب كمل العجزة. لا خلاص، اذا في عندنا نوع من انواع مفهوم الموافقة اسمه مفهوم اعلى او اولوي. ليش اولوي؟ قال لأن إذا الأف حرام من باب أولى الضرب أحرم أشد حرمة. طب المساوي الله عز وجل إيش يقول؟ قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المقصود يأكلون، الأكل حرام. طب تمزيقها وإتلافها حرام، حرقها حرام. هل يختلف إتلاف المال بالطعام بالأكل عن إتلافه بالحرق أو غيره؟ لا، مثل إيش؟ مثل بعض. أنا بسموه مفهوم المساوي أو القياس المساوي. مفهوم المخالفة أنا بعطيك حكم أنت تسوق إيش؟ عكسه. الله إذا بصير جاي كسر راسه تفهم مني، إذا مسجد جاي ما بكسر راسه شيك. وهكذا الله أعلم. نكمل هذا اللي ذكرنا الأربع أنواع. الآن رح يجي تفصيل. شو بقول رحمة الله على الناظم؟ قال العمل في التعارض. قال فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ بما تقدم. عيد قال فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثامن في كل ما تقدم. تفضل يا سيدي. طرق التعامل حالة التعارض واحدة من ثلاث. واحدة من ثلاث. خبر لطرق. الأولى إن كان الجمع بين نصين فلا يتحول عنهما إلى غيره إلى غيرها. عدل إلى غيرهما صح في أخطاء بعيد جناها زيادة يلا مش مشكلة. فلا يتحول عنهما عنها إلى غيرهما. عنها إلى غيرها واي فيك يا أبو عبد الرحمن واي فيك. أنت قرأتها عنهما وأنا فكرتها عنهما. لا عنها غلط الخطأ اللي ما تعدلت صح. عيد الأول الأولى ليش تضحكوا شوف يا أخوان خطأ ممكن نغلط ليش ممكن عيد الأولى إن كان الجمع بين نصين فلا يتحول عنها إلى غيرها حق على القارئ هو اللي غلطنا لأن إعمال النصين خير من إعمال واحد وترك الآخر مع وترك الآخر مع الإمكان. مع الإمكان إيش مع الإمكان مناسبة يعني مع إمكان الجمع بين نصين. نعم. الثانية أن لا يعلم التاريخ ولا يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح. الثالثة أن يعلم تاريخ أحدهما بحيث يكون متأخرا عن الآخر فيحكم بالنفس. الرابعة أن لا يمكن شيء من ذلك. لا يمكن شيء من ذلك. يقول لا بعد أدوات النص لا تؤثر. إنما الذي يؤثر دخول لا بعد أدوات النص من فعل المضارع لا تؤثر. يعني تقول أن لا يمكن كأن لا غير موجودة. كأنك تقول أن يمكن. وعمل لا هنا فقط إثبات النفي ولا علاقة لها في الإعراب. الرابعة أن لا يمكن شيء من ذلك فيتوقف عن العمل بالدليلين وهذا الأخير لا وجود له. جيد. حكم تعارض العامين مثل قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الشهود الذي ركز على كلمة الشهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في هذا النص ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها رواه مسلم مع قوله عليه الصلاة والسلام ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد. شوف هذا قال يأتي الشهادة قبل أن يسألها ممدوح. هذا قال يشهد الرجل قبل أن يستشهد مذموم. طب كيف المعنيين واحد فكيف ثم الثاني ومجيح الأول؟ تفضل. فظاهر النصين التعارض حيث يحمل الأول المدح والثاني الذم. فنطبق قواعد التعارض والترجيح فنقول يمكن الجمع بينهما أن يحمل الأول على الحق ومطابقة الواقع والثاني على عكسه. يعني الأول أجا وشهد بدون ما حد يقول تعشهد لكن بالحق فمدح لأجل بيان الحق. الثاني جاي يشهد ما حد يقول تعشهد لكن يشهد بالزور فذم لأجل ذلك. إذن ليس المدح والذم لأجل التقدم بالشهادة من غير سؤال وإنما لما يترتب على الأول من إحقاق حق فيمدح وعلى الثاني من إبطال حق أو إحقاق باطل فيذم. واضح؟ إذن في الحقيقة ما في تعارض. نعم سيدي. مثال قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. هل يجمع ولا لا يجمع؟ فظاهر الأول المنع المنع من الجمع بين الأختين مطلقا سواء من الحرائر أو من الإناء. والثاني جواز ذلك في ملكة اليمين. ولهذا يقال في هذه الصورة أحلتهما آية وحرمتهما آية. ثم أجمعوا على أحلتهما إيش هما؟ الجمع بين الأختين، وأن تجمع بين الأختين حرمت، وأحلتهما الجمع بين الأختين إن هي أو ما ملكت أيمانكم في الإماء يعني. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ثم أجمعوا على تحريم هذا النكاح دون المهر. هذا عيد هذا في إيش؟ ثم أجمعوا على تحريم هذا في النكاح. في النكاح مش هذا النكاح. نعم. شوفنا كذا. نعم. ثم أجمعوا على تحريم هذا في النكاح دون الملك. دون الملك. ملكة اليمين. نعم. والخلاف في وطء الرجل الأمتين وهما أختان. ها هو سهل. سهل نرجحه. خطأ. نعم. هذا خطأ أنت مصيب أنت. فهل عند الشيخ إبراهيم عليه؟ نعم. فهل نرجح الأولى فنقول بالتحريم أم نرجح الثانية فنقول بالإباحة؟ فذهب علي من الصحابة رضي الله عنهم إلى التحريم إهمالا للنص الأول لأنه قاض على الثاني. نعم. وهو قول عامة الفقهاء. وذهب عثمان رضي الله عنه إلى الإباحة وعليه البعض. عثمان رضي الله عنه أعمل كل نص في جهة الله والله أعلم. طبعا عامة الفقهاء على قول علي رضي الله عنه في أن التحريم يثبت في الجمع بين الأختين سواء كن حرائر أو إماء. ليش؟ لأنه فيه علة. تعليل النص معروف عند الفقهاء. ما هي العلة؟ الإذاء والضرر. وهذا الإذاء والضرر واقع على الأختين سواء كنا حرائر أو كنا إماء. نعم. حكم تعارض الخاصين مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل رجليه متفق عليه. مع حديث مع أن الأصل في العين تفتح بعض الرحمن. مع حديث مع حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. رواه أبو داود. شوف الأول في غسل والثاني رش. طب كيف هذا؟ تفضل. فظاهر الأول يعارض ظاهر الثاني لأن الأول فيه الغسل والثاني فيه الرش. والحديثان يمكن الجمع بينهما على أن يحمل الغسل على الحدث وأن يحمل الرش على التجديد. نعم. أو يقال اللفظان يدلان على الغسل لكن اختلف التعبير بسبب وجود الحذاء فيكون قد غسلها صلى الله عليه وسلم في حذائه بعد أن رشها ليعم التعبير بسبب ليعم المحل. ليه تعبير؟ تجيت على الفطر نفسه ليعم المحل. ليعم المحل جهالة لا والله حال بالنظارة ليعم المحل. ومثال الخاصين اللذين علم تاريخهما فيقال بالنص حديث النهي عن زيارة القبور ثم الإذن بعد ذلك. رواه مسلم. ومثال ما لا يمكن فيه إلا الترجيح حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني المرأة حائض أو نفساء ما الذي يحل لك منها؟ قال حلال كلها حلال إلا الوضع في الموضع المعروف. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب. مع حديث مباشرته صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار. صلاه أحمد. إذن فهذا ظاهر النص الثاني يمنع إيش؟ ما بين السرة والركبة. طب كيف الأول دون كل شيء حلال ما عدا الجماع؟ وكيف هذا حرم هذه المواطن؟ طيب. فالأول يدل على إباحة الاستمتاع بالزوجة ما عدا الجماع، والثاني يدل على اجتناب ما بين السرة والركبة. فالأول يخالف الثاني ظاهرا وليس إلا الترجيح، فأخذ البعض بالاحتياط بترك ما بين السرة والركبة وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره وذهب البعض إلى منع الجماع فقط. طيب نقرأ نكملها على أساس نبدأ عند الجماع. قال هذه مسألة فيها شوية دقة يا إخوان، إن شاء الله راجعوها فيما بعد وقرأوها أكثر من مرة عشان لأنه هذا من باب القضايا اللي فيها شوية منطق الكلام. قال: حكم تعارض العام والخاص ولو من وجه. قال: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. قال: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. تفضل. بذي الخصوص لفظ ذي مكتوبة ذي في ذا العموم، لفظ ذي العموم، ذا العموم، لا أقول ذي العموم إضافة إليه. شو إحنا قلنا عليك ذي النظرة وذليك ماله؟ لا لا أنا متأكد مرة ثانية حكيت ذا. أنا قلت ذا يا أخوان مرة ثانية، أنا قلت ذا في المرة الثانية ذا، ما ظنيت ما ظنيت إن شاء الله عيدها لما سلم. قلت: أما مسألة العام والخاص فقد سبق الكلام فيها لأن يبنى العام على الخاص، وأما مسألة العام من وجه والخاص من وجه والخاص من وجه فيحمل عموم كل واحد منهما على خاص الآخر. مثال قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل خبثة. أيوة. رواه أبو داود. نعم. فظاهره أنه عام من وجه من وجهة التغير وخاص من وجهة كونه من جهة يا رجل أجرى الله جدا معلش طيب شوي. فظاهره أنه عام من وجهة التغير. قال: فظاهره أنه عام من جهة التغير وخاص من جهة كونه مقيدا بقلتين. قال: إذا بلغ قلتين، والأعداد من ألفاظ الخصوص، إذن هو خاص أو مقيد بهذه الجهة. قال: لم يحمل خبثا، يعني لم يحمل الخبث بكل أنواعه. هذا إيش ماله؟ عام من إيش؟ من هذه الجهة، احفظوها. وين جهة العموم؟ وين جهة الخصوص؟ قال: مع قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. قلت: رواه ابن ماجه وهو ضعيف بالزيادة، زيادة إلا ما غير إلى آخره ضعيف، لكن أجمع العلماء عليها. قلت: فهذا الحديث الثاني فيه عموم من جهة قدر الماء. تخيل الأول الماء ماله مقيد بكم؟ قلتين. الثاني ماله عام، عام لا من عن كمية الماء بنتكلم بعدين. المستمع يا اخوان ايش علاقه يتكلم معنا؟ لا لا يسال ولا يتدخل يتكلم. انت مستمع وانت مستمع وانت مستمع اخونا مستمع ما تكلم. نعيد النص الاول: اذا بلغ الماء ايش فقل الى الاطلاق، الاطلاق ايش بالقلتين. بينما الثاني شو قال لك؟ الماء كل الماء، فهو في الاول مقيد، قدره مقيد، والثاني قدره عام. جيد. قال: لا ينجسه شيء الا ما غير. فالأول قال: لا ينجسه أو لم يحمل خبثا. الثاني قال: إلا ما غير كذا وكذا وكذا. إذن ففي الأول تعميم من حيث التغير، وفي الثاني تقييد من حيث التغير. اجمع بين العام في الأول مع الخاص أو المطلق أو المقيد في الثاني، والعام من الثاني مع المطلق أو المقيد من الأول، بيطلع عندك ما يسمى بالعموم والخصوص الوجهي، أو العموم والخصوص من وجه. بجيب لك مثال أقرب لك القاعدة أو هذا المثل. مثل عندنا، أعطيني اسم حلوان، هات لك اسم حلوان غير الأسد، غير خروف. حلو. أعطوني لون من الألوان يا أخوان. أبيض. إذن عندنا حيوان وعندنا ألوان، هذا عام وهذا إيش؟ في عندنا في الحيوان حيوان أبيض، حيوان أسود، خروف من برقع، ماشي، والألوان عندنا أبيض وأحمر وايد أكلي. هذا في عندنا الحيوان عام من حيث أنه حيوان، لكن من كون أنه مثلا خروف شو بيكون؟ خاص. إذن عام من وجه الحيوانية المطلقة وخاص من كونه خروف. جيد. الألوان برضو عامة، ممكن يكون فيها أسود وأبيض وأحمر وذاكري. هل يمكن أن نجمع بين الأول والثاني في شيء واحد؟ نعم. إيش هو؟ خروف أبيض مع اللون الأبيض. خروف أبيض. لو عملنا دائرة كبيرة وعملنا دائرة ثانية تلتقي الدائرة الأولى مع الثانية في جزء منها، هنا بنحط حيوان وهنا ألوان، هنا بنحط خروف أبيض. فالالتقاء الدائرتين في خروف أبيض اللي بسموه إيش يا إخوان؟ العموم والخصوص الوجهي. الخروف عام من جهة حيوان، واللون عام من جهة ألوان، لكن الخروف خاص من جهة كونه خروف أبيض، فاجتمع فيه الخصوص والعموم من جهة الواحدة. إحنا عندنا الآن النصين هذول. النص الأول فيه عموم من وجه وهو التغير، هيك الإطلاق من جهة قدر الماء. أعيد، النص الأول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، قلتين يعني شو بقول لك، الجغل كبير، الجغل سموها قلة. ليش بسموها قلة؟ قال لأنه لا يستطيع أن يقلها يحملها إلا رجل أسد، مش هذه الخروف. واضح يا أخوان؟ إذن النص الأول إطلاقه في قدر الماء وتعميمه في إيش؟ تخصيص قدر الماء وتعميمه في التغير. معاي أنتو؟ معاي ولا مش معاي؟ إطلاقه في إيش؟ ما في عموم أنت، خصوصي ولا عموم هو؟ تخصيصه في إيش؟ إطلاقه في إيش؟ تعميمه في إيش؟ في التغير. وتقييده أو تخصيصه في قدر الماء، مقدار الماء. هذا النص الأول اللي هو إذا بلغ الماء قلتين، خليكم معي بسكم مكسي شوية. النص الثاني الماء طهور لا ينجسه شيء. وين عمومه؟ ماء طهور في قدر الماء الأول، وين خصوصه؟ في قدر الماء، ممتاز. طب وين عمومه؟ وين خصوصه هذا النص الثاني؟ في التغير. الأول وين عمومه؟ في التغير. إذن عموم التغير احمل مع خصوص التغير، وخصوص القدر احمل مع عموم القدر. شو النتيجة تطلع عندك؟ تفضل يا اخي اقرا. فهذا الحديث فيه عموم من وجهة قدر الماء، من جهة يا شيخ، من جهة قدر الماء، وفيه خصوص من جهة تغيره. اذا عموم الاول يقيد بخصوص الثاني، وعموم الاول كان في عدم التغير، وخصوص الثاني في اثبات التغير، فيحمل عام الأول على خاص الثاني، وعموم الثاني كان في قدر الماء حيث لم يقدر، وخصوص الأول كان في تقديره بقلتين، فيحمل عام الثاني على خاص الأول، فيخرج بالحكم التالي من مذهبنا، فنقول الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة فهو طهور ما لم يتغير، فإن تغير فهو نجس، وإن كان دون القلتين ووضعت فيه نجاسة ووقعت عدل. نعم. ووقعت وإن كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فنجس سواء تغير أو لا. واضح يا أخوان؟ طبعا بخلاف مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، الماء كثرة أو قلة لا ينجس إلا إيش؟ بالتغير. لا ينجس إلا بالتغير، إلا ما يعرف عند الفقهاء بما يسمى بمسألة إيش؟ مياه الأواني. مسألة مياه الأواني، صحن صغير، إناء صغير، فيه ماء، عندهم إذا وقعت فيه النجاسة سواء تغير أو لم يتغير يحكم بإيش؟ بنجاسته لقلته، ولكن الظاهرية على الإطلاق كثير قليل ما أغاني مش ما أغاني لا ينجس إلا التغيير. وضح الكلام يا أخي ولا مشوارة؟ الحكم هي فنخرج ما يلي: الماء إذا بلغ قلتين، شوف كيف أخذنا تقييد الأول، ووقعت فيه نجاسة فهو طهور ما لم يتغير، تقييد الثاني، فإن تغير فهو نجس، وإن كان دون قلتين ووقعت فيه نجاسة تنجس. هي قيدنا التعميم الثاني، سواء تغير أو لا. وضح يا أخوان؟ قيدنا، نعم. واضح الكلام؟ واضح؟ نعم. الله يجزيك. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.